طاهر حسن واخر شابتر بعد كده هو بتاع الدكتور وائل. هنبدا بالميتابوليك تشينج كده لاحقا. اولا تشينج بتحصل في الانتستين بتتم عن طريق ايه؟ مين اللي بيعمل تغيرات في الانتستين؟ هي البكتيريا انتستينال بكتيريا. والانتستينال بكتيريا هم موجودين في الاطباق الانتستين. طب الانتستينال بكتيريا دول بيعملوا مواد يا ترى مفيده ولا مضره؟ احيانا مفيده واحيانا مضره واحيانا لا هي مفيده ولا هي مضره. زي ايه مواد مفيده بتعملها البكتيريا وناس مفيده احنا فعلا بيها؟ زي الفيتامين. الكلام ده هناخده في الفيتامين ان شاء الله. فيتامين كي والبي كومبلكس فيتامين. فيتامين كي والبي كومبلكس فيتامين بتعملها الانتستينال البكتيريا وفعلا بتفيد منها. طب ادي مواد مفيده. طب ايه ترى بقى مواد ضاره؟ المواد الضاره تشمل نواتج البيوتريفاكشن. يعني ايه بيوتريفاكشن؟ يعني changes produced by bacteria on protein. اما البكتيريا تشتغل على البروتين تعمل لها ايه؟ بيوتريفاكشن. اللي هي ايه بالعربي بيوتريفاكشن؟ التعفن. ها؟ اللي هي التعفن. اوكي. وممكن تعمل مواد لا هي مفيده ولا هي ضاره زي ايه؟ زي الريدكشن اوف كوليسترول بتتحول الى كوبراسترول. تحويل البيليروبين الى كوبالينوجين. ها؟ ريدكشن اوف بايل اسيد. سوري هيدروكسيليشن اوف بايل اسيد. بيحصل في الليفر. انما بعد كده في الانتستين بيحصل دي هيدروكسيليشن. 7 الفا دي هيدروكسيليشن. يعني بتتشال الهيدروكسيل جروب بتاع نمره 7. فلو عندي فوليك اسيد يتحول الى ايه يا ترى؟ الى كيلو دي اوكسيفوليك اسيد. و سوري الى دي اوكسيفوليك اسيد وكيلو دي اوكسيفوليك اسيد يتحول الى ليزو فوليك. دول الطريقتين اللي بيحصلوا للفيروس. فوليك اسيد يتحول الى دي اوكسيفوليك اسيد والكيلو دي اوكسيفوليك يتحول الى دي فوليك. دي تغيرات لا هي مضره ولا هي مفيده. اوكي؟ فبقول في ثلاث انواع من التغيرات. تأثير البكتيريا على الكربوهيدرات بنسميها فيرمنتيشن اللي هو التخمر بالعربية. السكر بيحصل لها فيرمنتيشن بتتكسر بتديني في النهاية خبيث من الأقمار وطبعا بيحصل لايكوس زي ما خدنا زمان قبل كده في الكربوهيدرات. في الناس بعد كده بيتكون مجموعة من الأقمار ومجموعة من المكان. احمر زي فورميك اسيد اسيتيك اسيد بروبيوتيك لاكتيك كل دول البكتيريا بتعملهم وبتعمل مجموعه من الجاز زي هيدروجين زي ميثين وزي الكربون داي اوكسيد. كل دول البكتيريا بتعملهم ان ذا ار في انتستين. اوكي؟ دول بقى بالنسبه لنا احنا ما بنستفدش منهم قوي انها بالنسبه للحيوانات المضطره الروميننت ممكن قوي يستفيدوا من هذه الاحمار. بيحصل لهم ابسوربشن وبعد كده يستخدموا السورس اوف انرجي. طيب ننتقل الى الانترنال بيوتريفاكشن. قلنا البيوتريفاكشن هو تاثير البكتيريا على البروتين. طبعا اول تاثير ده بيكون ايه؟ اكثر البروتينات الى مكوناتها اللي هي امينو اسيد. دي اول يعني بروتيون. ها؟ هو احول البروتينات الى امينو اسيد. ثم يحصل ايه للامينو اسيد؟ حاجه من اثنين. يا اما ريدكتيف ديامينيشن يا اما ديكربوكسيليشن. دي كربوكسيليشن ماشي للكربوكسيل جروب والهيدروجين بتاعها هيروح للالفا كاربون يحول ال CH2 تحول الى برايمري امين. برايمري امين وهنشوف دلوقتي بعض الامثله. طيب لو حطيتها ريدكتيف ديامينيشن يعني هنضيف هيدروجين ونشيل امونيا. ها؟ هنشيل الامينو جروب وتتحول الى كربوكسيليك. ده الاحتماليه بتوعي. انا ههتم اكتر بالامين لان ممكن يبقى لهم تاثيرات ضارة جدا على الجسم. زي ايه مثلا امين واحد يتحولوا الى امين زي الدين يتحول الى هيستامين الفيروسين يتحول الى تيرامين الزيتوكان الى زيتامين الارجينين يدي حاجه اسمها اجمتين واللايسين يدي كادابرين والاوفيتين يدي فيوتريتين. كل دول البرايمري امين بتوع الامين واحد. نلاحظ هنا بقى ان لو البكتيريا اشتغلت على البروتينات قبل ما ناكلها يعني حصل في الانتاج شكل بروتينات وبعدين خلانا يحصل ايه؟ يحصل فايرنج. طبعا ليه بقى؟ من هذه البرايمري. البرايمري دي بتعمل سيفير دايريا. السابق نتيجة التعرض للبكتيريا بيجيله سيدير دايريا بنسميها دومين بايزميك نتيجة تأثير هذه البرايمري امين دول بيستيميليت الاسنسر موفمنت وبيعملوا لي كبير دايريا. ما ننساش ان التريبتوفان احنا قلنا هذا بيدي التريبتامين مش كده؟ بعد كده التريبتامين بيحصل له ايه؟ بيديني بعد كده ستاتول ثم اندول الكلام ده خدناه زمان في التريبتوفان ميتابوليزم وقلنا الاثنين دول ريسبونسبل فور ذا كاركترستيك باد اودر اوف دول بيدوا الكاركترستيك باد اودر اوف تو. 60 وال 100 اللي هم الثلاث امينو اسيد لو حصل لهم بيوتريفاكشن البكتيريا بتحولهم الى اورجانيك سلفر كومباوند بنسميهم غير كابتن اند هيدروجين سلفايد ودول سبب الباد اودر اوف بيوتيفاي فود. الفود لما يحصل له بيوتريفاكشن بيبقى له ريحه سيئه جدا السبب فيها ايه؟ موستلي ذيز اورجانيك سلفر كومباوند اللي احنا بنسميهم ميركابتن. كده خلصنا الشينجز اللي بقى في السنتر هم كلهم كلمتين صغيرين. الكابتن بعد مهم جدا هو ميتابوليزم اوف زين وبيوتيك. اولا ما معنى كلمه زين وبيوتيك؟ زين يعني غريب، كلمه زين يعني غريب، زين وبيوتيك يعني فورين اورجانيك سبستنس. الزينوبيوتيك هو فورين اورجانيك سبستنس مواد عضويه غريبه فورين اورجانيك سبستنس. ايه هم مقابله كنورمال احنا بناكله اورجانيك سبستنس كربوهيدرات فات بروتين يوكليك اسيد فيتامين كل دول ايه نورمال اورجانيك سبستنس ميتابولايز باي ذا بودي. انما لو انا اتعرضت لفورين اورجانيك سبستنس ما هوش من الناتشرال فود ده بنسميه زينوبيوتيك. الزينوبيوتيك تشمل ايه يا ترى؟ الفورين اورجانيك سبستنس يشملوا اولا اول دراكس بي اي جميع الادويه اللي بناخدها تعتبر فورين اورجانيك سبستنس. كل الادويه فورين اورجانيك سبستنس ابتداء من الاسبرين الى اي انتي بايوتيك الى اي مركب اخر بناخده كدواء. تشمل كمان الفود اسيد احنا بنضيف على الفود احيانا حاجات تديله لون او تديله ريحه طعم الفود اسيد دول يعتبروا فورين اورجانيك سبستنس. تشمل كمان بعض التوكسنز والكارسينوجنز اللي احنا بنتعرض عليها من الانفايرمنت وتشمل كذلك الانسكتسايد. ايه الانسكتسايد دول؟ دول اللي بنقتل فيهم الحشرات. طبعا احنا بنقتل الحشرات اللي بتنمو على الزرع بالانسكتسايد. لو ما شفناش بعد كده مشهور جدا ان الفوخ كتير جدا بيعمل اداء كفايه. ليه يا ترى؟ ليه الناس بتخاف من الفوخ بيجي اداء كفايه؟ هل الفوخ نفسه بيعمل اداء كفايه؟ طبعا لا. لما هم بيرشوا الفوخ بالانسكتسايد عشان يموتوا ذباب النباتات. عشان مثلا ما تاكلش الفوخ بتاعه. طب ده صح ولا غلط؟ صح. ولكن يجب ان يترك لمده معينه لا تقل عن اسبوعين. ليه؟ عشان النبات يتخلص منه. وبعد كده يبيعوه. لما تبعت الدار الناشئين بيعملوا ايه؟ بيلموه على طول عشان يبيعوه غالي للسمك او للموسم. وانتوا تاكلوه بيجي لكم دايريا. طبعا في النهايه مش هتحسوا ان يخوف والتجار هيخسروا باذن الله. فانا بقول ده مثال على اخبار الرجال الخمسه اللي اتعرضت كثيرا للانسكتسايد. دول بيعملوا دايريا يعني؟ والله ده اللي بيتكلم. طيب احنا بنقول هنا العنوان بتاعنا ايه؟ ميتابوليزم اوف زين وبيوتيك يعني ميتابوليزم اوف فورين اورجانيك احيانا كنا بنستعمل ترم اخر لهذا التعبير اللي هو ديتوكسيكيشن او ديفوكسيفيكيشن. بطلنا نستعمل هذا الترم وبقينا نستعمل احسن ترم ميتابوليزم اوف فورين اورجانيك. ليه بقى؟ لان كلمه ديتوكسيكيشن احيانا بنستعملها للتعبير عن تغيرات بتحصل للنورمال اورجانيك سبستنس. اي حاجه زي الاستروجين مثلا. ويمكن لاحظتوا الكلام ده في سنه اولى لما اتكلمنا عن الاستروجين وعن الاستيرويد هرمون بصفه عامه قلنا بيحصل لهم ديتوكسيكيشن. مظبوط؟ مش كده بقى. كلمه ديتوكسيكيشن ممكن تبقى غلط كمان. ليه بقى يا ترى؟ لان احيانا الفورين اورجانيك سبستنس اما نعمل له ميتابوليزم بيعمل لي مواد موتور التوكسيك، يعني المفروض ان انا بنقلل التوكسيك دي، لا احيانا بنزيد التوكسيك في الميتابوليزم. عشان كده بقول مستحسن عدم استعمال كلمه ايتوكسيكيشن، لان بالعكس ممكن الميتابوليزم ده يؤدي الى مور توكسيك بالطبع. انما في المعتاد بتعمل مواد ليس توكسيك في المعتاد طبعا. الماده الناتجه بتبقى ليس توكسيك بتبقى مور سوليبل. وليه عاوزها مور سوليبل؟ تبقى مور ايزلي اكسبريتد. وده الغرض الرئيسي من الميتابوليزم اوف جين واحد، ان انا اعمل لهم جين اكتيفيشن لو كان لهم توكسيك توكسيك افكت، ان انا اخليهم مور سوليبل وبالتالي ايزلي اكسبريتد، يبقى يسهل التخلص منهم سواء في اليورين او في البايل. احنا بنقسم الميتابوليزم او جين بايوتكس الى مرحلتين، تو فيز، فيز 1 وفيز 2. ايه فيز 1 ده بيحصل فيه ايه؟ الفيز 1 بنعمل فيها اوكسيديشن او ريدكشن او هيدروليسيس للماده الغريبه عليا، ياكلها يعمل لها اختزال ريدكشن او هيدروليسيس افكتها الى مكونات بسيطه. دي الايه؟ المرحله الاولى. اما المرحله الثانيه بنعمل فيها ايه بقى؟ بنعمل لها كونجيجيشن. يعني ايه كونجيجيشن؟ يعني اشبه فيها مادة أخرى. إيه الغرض اللي اشبه فيها مادة أخرى؟ عشان تزود البولاريتي بتاعتها، وبالتالي تصبح مور سوليبل، وبالتالي تصبح إيه؟ مور إيزلي إكسبريتد. أوكي؟ فعادة فيز 1 بيتبعه فيز 2. إنما أحيانا بنعمل فيز 2 على طول لو كان في واحد فيز 1 غير مطلوب. هنشوف دلوقتي الأمثلة. هنبدأ بالفيز 1 رياكشن، روما أوكسيديشن، رياكشن هيدرامي. هنبدأ بالأوكسيديشن، وفي طريقتين للأوكسيديشن، يا إما باي هيدروكسيديشن يا إما باي دي هيدروجينيشن. مين يا ترى اللي يحصل له هيدروكسيديشن؟ اللي يحصل له هيدروكسيديشن أولا بيتم عن طريق إنزيم معروف جدا نعرفه كويس اسمه سيتوكروم بي 450 مونو أوكسيجينيز، وبنختصره إلى سي واي بي. سي واي بي يعني سيتوكروم بي 450. الاختصار للسيتوكروم بي 450 سي واي بي. عموما الهيدروكسيليشن زي ما قلت زمان بنعمل فيها ايه؟ بنجيب اكسجين مولكيول، ناخد منه اكسجين اتوم نضيفها على السبستريت، نضيف السبستريت حمثالها ار اتش، دايما في هيدروجين هضيف عليه الاكسجين ويبقى في الاخر ار او اتش. اوكي؟ طب والاكسجين الثانيه بتاع الاكسجين مولكيول بتروح عاده مش دايما الهيدروجين جاي على من النات بي اتش، يبقى النات بي اتش هيديني هيدروجين مع وحدة اكسجين يطلع ميه. وطبعا النات بي اتش يتحول الى نات بي، والاكسجين الثانيه تروح للسبستريت وتحوله الى هيدروكسيليتد سبستريت. طيب ايه بقى امثله على فينوبيوتكس بنعمل لها هيدروكسيليشن؟ اول حاجه اروماتيك كومباوند زي البنزين مثلا. البنزين في السيتوكروم في 450 بيتحول لفينول. استفدنا ايه يا ترى من الاكسد ده؟ عملنا ايه؟ عملنا بولاريتي زودناها. البنزين ده هايلي نان بولر، ليه؟ هيدروكربون. انما احنا زودنا له كده او اتش بقى بولر. ممكن نرجع نزود البولاريتي ان انا اشحن في الاو اتش دي كمان حاجه تخليها مور بولر، وبالتالي يجي كبير زي الصفين وزي البلو بيورانين. اوكي؟ طيب مثال اخر دواء كنا بنستعمله زمان للصداع اسمه اسيتاليرين بالسيتوكروم بي 450، وهو انه بيتحول الى ماده اخرى مور افكتيف. زي ما بقول مش دايما الماده بتاعتي بتبقى نت اكتيف في الميتابوليزم، لا بتبقى مور اكتيف احيانا زي الاسيتاليرين بيتحول الى باراسيتامول. انا برضه عملنا هيدروكسيليشن للبنزين رينج في الباراسيتيشن، اضفنا هنا او اتش زي هنا بالظبط. اوكي؟ وبالتالي الاسيتاليرين هو في الواقع اسيت الانيلين. الانيلين عباره عن بنزين وفي امينو جروب. مش هو زود له اسيتيك اسيد يبقى اسمه اسيتاليرين. خلاص؟ ده عملنا فيه ايه؟ هيدروكسيليشن فتحول الى باراسيتامول اللي هو الموست كومنلي يوز دراج فور هيليك. ده اكثر دواء بتستعمله في الصداع مش كده ولا ايه؟ ده هو الابيمول والبارامول والباراسيتامول والبانادول والتايلينول، كل دول حاجه واحده، كل دول البخارة الكيس الأمين روفينو والأمريكان بيحضروا يسموه الكيس أمينو كان فهو تفتدين الكيس كايمة الكتين أمينو يعني أمينو وفان كان فينو فهو هو حاجة واحدة كل دول حاجة واحدة الكيس أمينو كان هو البارة الكمول هو البارة الكيس أمينو فينو ده طبعا معظم الناس يستعملوا لعلاج صلاة بيتدبالي كتب بيتدبالي كتراك بارة الكمول انا بقول واضح ان احنا حولنا less active compound to more active compound وده بقول من الاسباب ان احنا بنفضل ما نستعملش كلمة ايه detoxification ايه انا عاوزين نضيف بقى كلمة مهمة جدا على السيتوتروبي والنوتروبي انا ده من اهم الانزيم التي تتعامل مع الادوية وفي منه عدة انواع سيتوتروبي والنوتروبي وكل واحد متخصص في مجموعة من الأدوية وحدي هنا مثال مهم جدا لازم ننتبه له وقت نيجي نعالج المرضى الصالح اللي هو ايه بقى الصراحة فاكرين ايه هو الوارفرين ولا مش فاكرين ايه الوارفرين ده كان ايه كان واحد من الانتي كواجر كان واحد من الفيتامين كي الدواء مش كده ولا ده بنستعمله في ايه طبعا الوارفرين كانتي باجر كهورا انتي باجر ها يعني ده ولا انتاكونايز فيتامين كي طيب طيب كيف تتابع المريض اللي بياخد وارفرين؟ تدي له اي ورعه كده وخلاص زي ما تيجي تيجي اجي له بليدنج بعد ايه ممكن او ادي له ورعه ما اقدرش ما اعملش حاجه فلازم اضبط انا الورعه بتاعتي تاني ازاي اضبط الورعه بتاعتي؟ خدت الكلام ده في الفيزيولوجي ولا في السنه اللي فاتت؟ بنقيس البروجرام الاي مش كده؟ خدت البروجرام الاي والبروجرام الكونسنتريشن والاي ان ار خدت الاي ان ار ولا الاي ان ار هي المقياس الدقيق اكثر واللي ممكن الرجوع من ايه في قياس ما مدى تاثير الاورال انتي فايروس اختصار لانترناشونال نورمالايز ريشيو اي ان ار انترناشونال نورمالايز ريشيو لان ترسام البروجرام الريشيو ده هيعتمد على مين؟ على نوع الماده اللي انت استعملتها لقياس البروجرامل فعشان كله يبقى متساوي في الاخر بتستعمل حاجه اسمها اي ان ار. اقدر اجيب قياس ثاني على مدى تاثير الاورال انتي كواجولانت على البروجرامل وبقيه الكواجريشن فاكتور. ما ننساش الاورال انتي كواجولانت مش بس على البروجرامل بس لا كمان على فاكتور 7 و 9 و 10 يعني كذا كلهم طبعا فيتامين كي ديبندنت كلهم بيأثر عليهم الوارفرين. المهم خلينا نقول حتى ان احنا بنقيس البروجرام بتاعنا عشان نعرف ما مدى تأثير الاورال انتي كواجولانت. طبعا لو زاد قوي البروجرام بتاعنا يبقى ايه؟ كويس طب عرف يجيله ايه؟ بليدنج. فاحنا لازم نضبط الجرعه بحيث انه لا يجيله بليدنج ولا الدواء اللي بنديه يبقى غير مؤثر. مظبوط؟ طيب وجد بقى ايه؟ ان لو الشخص اللي بياخد وارفرين ده وظبط نفسه تمام خد دواء اخر زي الفيروباربيتال. فيروباربيتال ده انتي ابليبتيك. تعرفوا ايه ابليبتيك ولا لا؟ ابليبتيك ولا مش كده؟ طيب لو خد بقى فيروباربيتال في نفس الوقت يحصل ايه؟ قله الضغط الخاص. بدل ما كان البروتروم بتاعه وطي بما فيه الكفايه عليه يرجع دور مكان. سبب الفيروباربيتال بيزود السيتوكروم في بروفيروس. لو ما يزيد السيتوكروم في بروفيروس يعمل ايه؟ يكسر الوارفرين ويمنع العمل بتاعه. فلازم نسميه دراج انتر اكشن في تفاعل بين الادويه. لازم ناخد بالنا منه قوي لان كده بعد ما كنت انا عامل له انتي كواجريشن مظبوط خالص وبعيش تمام وخلاص مش هيحصل له بقى واحنا جيت نيجي لورا بقى شويه بس على ده طبعا في اسباب كتيره من اهمها طبعا دي بي تي او دي بي ترومبوز بيقول لهم دي بي ترومبوز بيقول لهم ترومبوز في الاوردة بتاعتهم عشان تكون الليفين دول عادة بنديهم الاورال انتفاكت. طبعا برضه لها انتفيشن ثانية كتير بس دي بقول الموست كومن انتفيشن. لازم كده لما اديله دواء جديد ارجع اقيس الكروم الثاني بسرعة عشان اتاكد هل الدواء الجديد ده اثر ولا ما اثرش. لو كان الدواء الجديد بيستعمل نفس السيتوكروم بي 450 بتاع الميتابوليزم اوف وارفرين اللي هو ايه هنا بس طبعا مش مهم نحفظه سيتوكروم بي 450 2 سي 9 لما النبي كان واحد حط طلب كان واحد واحد منهم اسمه 2C9 كان بيأثر على الوافرين وفي نفس الوقت induced by إينو باربيتال. فلو خدت إينو باربيتال تكفر في 2C9 لا هو نوم تكفر في 450 هيزيد هيعمل ايه يكثر الوافرين ويقلل تأثيره. يبقى في الحالة دي هتقدر عمل يبقى تجاوز المراحة الوافرين بحيث ارجع تاني اصبح الكترامبل ويرجع المريض تاني الى ما احنا عاوزينه يبقى. اوكي طيب ايه اول نوع من الاوكسيديشن اللي هيوفر ايه؟ النوع الثاني من الاوكسيديشن باي دي هيدروجينيشن. لو عندي الكهول اي الكهول باي دي هيدروجينيشن بيتحول الى ايه؟ بيتحول الى الدهايد. اوكي؟ ويبقى ده اللي بتكلم فيه زي ايه؟ ولو عندي الدهايد واعمل له دي هيدروجينيشن يتحول الى الكورسبوندينج اسيد. يعني لو عندي بنزل دهايد يدي انزويك اسيد. لو عندي بنزل دهايد لو في الدين مين وفي الدهايد يتحول الى انزويك اسيد. طب لو عندي مركب زي ده بقى ده اسمه نايترو بنزالدهايد يحصل له ايه؟ الاندهايد يتحول لاسيد ايوه انما في نفس الوقت النايترو زي ما هنشوف دلوقتي بيحصل لها ريدكشن. النايترو يحصل لها ريدكشن الى امين والاندهايد يحصل لها اوكسيديشن الى كربوكسيل يبقى البارا نايترو بنزالدهايد يتحول الى بارا امينو بنزويك اسيد. النايترو تبقى امينو والاندهايد تبقى اسيد. يبقى كمان حصلت ريدكشن. الهيدرولايز هتعرف كثير من الادويه زي الديجيتال مثلا احنا عارفين الديجيتال زي الجلايكوزايد مش كده؟ في جلاكتوز في ستيرويد الكهول في تقوم الله عشان كده انما طبعا الموست كومن والمشهور قوي الاسبرين. الاسبرين اللي هو اكيد السانيتري جاك ده طبعا برضه مستعمل في الصداع كده ولا ايه؟ الاسبرين عباره عن ايه تاني؟ اكيد السانيتري جاك ادي اكيد الجروب اهي واللي فاضل ده السانيتري جاك دول شابتين مع بعض بيستفنجل في الجسم بيحصل لها هيدرولايز بيستريت النايت يفك السنتريك اسيد لوحده والاسيتيك اسيد لوحده. ده الهيدرولايز بيبقى خلصنا اول مجموعه اللي هي اوكسيديشن وريدكشن وايبر. نتشر اوكسيديشن قلنا فيها نوعين هيدروكسيليشن ودي هيدروكسيليشن. هيدروكسيليشن بتحصل الفينول مثلا وتحولهم الى طريقه الاكسيديشن بتحصل الارمان المنطقه تحولهم الى فينول اوكسيديشن ودي هيدروجينيشن بتحصل للالكول والهيدروجين تحولهم الى الهيدروجين اسيد. واخيرا الهيدروجين من الرنج ننتقل بقى لفيز 2 رياكشن اللي هي عباره عن كونجيجيشن كلها كونجيجيشن كونجيجيشن وذ ايه؟ ممكن اسيد زي الكلوكترونيك كالكوريك اسيد ممكن امينو اسيد زي السيستين والجلايسين والجلوتامين ممكن كونجيجيشن بالسلفر وكونجيجيشن ويز ميثيل جروب كل دول انواع من الكونجيجيشن. هنبدا بالكونجيجيشن ويز جلوكتورونيك اولا في كل حاله منهم لازم نعرف مين الدونر بتاع الحاجه اللي هنعمل لها كونجيجيشن لازم نعرف لازم في كل حاله مين الدونر اللي هنعمل لها كونجيجيشن يعني جلوكتورونيك اسيد هنعمل كونجيجيشن ويز جلوكتورونيك اسيد لازم نعرف مين جلوكتورونيك اسيد دونر ويز سلفوريك اسيد مين السلفوريك اسيد دونر ويز اسيتيك اسيد مين الاسيتيك اسيد دونر هنشوفهم دي اول حاجه. الحاجه الثانيه لازم نعرفها ايه نوع المواد اللي بيحصل لها كونجيجيشن مع هذه المواد. هنبدا بالكونجيجيشن ويز جلوكتورونيك اسيد او جلوكيورونيك مين اولا الدونر اوف جلوكتورونيك اسيد؟ طبعا احنا في الكربوهيدرات الثابته يو دي بي جلوكتورونيك اسيد يو دي بي جلوكتورونيك هو الدونر اوف جلوكتورونيك اسيد. طب جلوكتورونيك اسيد ده يبقى كونجيجيتد مع مين؟ مع اسيد او فينول او الكول زي ايه اسيد؟ بنزويك اسيد سلفيليك اسيد بيليروبين ليه بقول على بيليروبين اسيد؟ لان مين الجروب اللي في البيليروبين اللي هتشبك مع الجلوكتورونيك اسيد؟ تفاصيل الجروب بتاعت البروبيوليك مظبوط ها؟ طب اعتبرها كده اسيد ايوه كسر البيليروبين ان التفاصيل الجروب بتاع البروبيوليك سايد شين هما اثنين طبعا بيمشي معاهم جلوكتورونيك اسيد باليو دي تي جلوكتورونيك ترانسبريت فاضل فينو زي فينو نكتل وزي المورفين وزي الاستروجين الاستروجين يعتبر فينو لان فيهم فيرونيك رينج ايه they have called their prednisolone and low product of progesterone metabolism. هل المثال بتاعنا هنأخذ مثال واحد كده البنزوليك أسيد أهو وهنأخذ كده بيلورونيك أسيد من يو جي تي بيلورونيك أسيد نسبق البيلورونيك مع الخطاب الجروب دي هذه الخطاب في الجروب كده أوكي أهي في مو أو أي يو جي خدنا منها طبعا الويت ودي بيكتين رينج بتاع البنزوليك أسيد وشلنا إيه من الأو أي بتاع الرواحل في البيلورونيك أسيد وشرفنا الاثنين مع بعض أوكي طبعا دي طبعا استرين لانه تفاصل مع الكول بنزول جلوكيرونايد طيب ده من الكرونيك مثال اخر كاتوريك اسيد سبيت مين الدونر سبيت اخر انا خدناه من الروتين ميتابوليزم اللي هو ال بي اي بي اس فوسفو ادينوسين فوسفو سبيت طبعا اسمه بالكامل زي ما خدنا زمان 3 برايم فوسفو ادينوسين 5 برايم فوسفو سبيت هنشيل من السبيت يتفضل بي اي بي يتفضل بي اي بي سبيت بتعيشك مع مين؟ مع بيرون مع مورفين برضه زي الجلوكيرونيك مع استروجين برضه زي الجلوكيرونيك مع اندوكسين زي ما خدنا قبل كده او الكول زي الكابوكسين الاوي بتاعت الكابوكسين او الكابوكسين اي من هما ودي مثال عندي الاندوكسين اهو انا اسمه فيه اخر فيه ادي الاندوكسين بتاعي طبعا كتير هاي من الالكول جروب دي بتاع الاندوكسين ونشيل الخطا او اي للسبيت ويتفضل نفس او 3 عليها نادر وبتعمل بوتاسيوم صوت اللي هو بوتاسيوم لضغط السبيت اللي احنا لو كنا فاكرين كان لها اندكام الاندكام هو بوتاسيوم ان ضغط السبيت والدونر بي اي بي اس والبرودكت بي اي بي بنفكر برضه ان دي هايدرو انتي اندروستيرول يبقى كوربيليتد مع السبيت كده ولا ايه؟ ايه في هذا الكاتر الترون ده؟ ده الادرينال اندروجين ده الميجر ادرينال اندروجين هو الادرينال الاثنين اوكي ناخد بعد كده كومبليكيشن في 60 60 الدونر بتاعه بيبقى جلوتاثيون ها؟ كونجيجيتد مع ايه 60 مع اروماتيك كومباوند من اشهرها البروموبينين بروموبينين ده احنا بنتعرض له ده توكسيك كومباوند من الناس اللي بيشتغلوا في الصناعه. ادي البروموبينين عباره عن بنزين رينج فيها برومين كاتب فيها. بقول الدور اوف 50 هو الجلوتاثيون. ايوه بجيب الاول الجلوتاثيون واشوفه هنا في الباراموزيشن قصاد البي ار عفوا قصاد البرومين الناحيه الثانيه. بيشبك ازاي الجلوتاثيون عن طريق الساركر اوف 50 وبعدين نشيل الجلوتامين ونشيل الجلايسين ويتفضل ال 60 لوحده يتكلم في البرومين مش كده بس ادي البرومين وادي البروم دي يعني البرومين كانت في ال 60 رينج برومو بنزين وادي ال 60 اهو اللي احنا ضفناه كمان هنضيف عليه اسيتيك اسيد يبقى هنشيل الجلايسين والجلوتامين ها من ال 60 وفي نفس الوقت هعمل فوق اسيتيك اسيد بدلهم فين الامينو جروب بتاع ال 60 بين الدونر وباتيتيك اسيد هتزيد الكويت اكتيفيتي يتفضل منه كونزايم ايه وادي الاكتيفيتي شبكه في الامينو جروب بتاع ال 60 وادي البرومو بنزين والناتج يبقى اسمه برومو فيلر ميركابيوريك اسيد يبقى ايه هو الميركابيوريك اسيد يا ترى هو 60 شبك معاه الاكتيفيتي 60 مع الاكتيفيتي يبقى اسمه ميركابيوريك اسيد وغيره برومو بنزين يبقى برومو فيلر ميركابيوريك اسيد طيب الاسيتين ادي اللي استعملناها عشان نعمل الكابتوريك اسيد هل ده استعمال اخر الاسيتين؟ ايوه مهمه جدا في الاروماتيك امين مهمه جدا في الاروماتيك امين بالاضافه انها مع 60 كمان بتعمل الكابتوريك اروماتيك امين زي مين؟ زي الكربوهيدرات وزي الايزو نايتين فاكرين ايه الايزو نايتين ده؟ ده كان دواء بنستعمله لعلاج الضرر اللي هو التوبركلوز ده من اقوى الادويه للتوبركلوز موست كومن اند فيري تشيب دراج ايزوثيومايسين الايزوثيومايسين ده ازاي الجسم بيتخلص منه باي اسيتيليشن يشبك اسيتيت في الامينو جروب زي ما اتكلمنا قبل كده لما عملنا في 60 كان عندنا فين الاسيتيك برضه في الامينو جروب بتاع 60 عشان يعمل برومو فيلر ميركابيوريك اسيد هنا حضرتك الاسيتيك اسيد من الامينو جروب بتاعت الايزوثيومايسين بتاعت الايزومات. وقالها كلمة اسمه ان اديشن ايزونايزيت ان ليه؟ عشان شبكنا الاسيتين في النيتروجين بتاع الايزومات. هنا برضو لازم ننتبه لحاجة ان الميتابوليزم والايزومات بيختلف جدا من شخص لشخص حسب سرعة الاسيتيليشن. في ناس بيعملوا اسيتيليشن بسرعة يبقى بسرعة بيتخلصوا من الايزومات، وفي ناس لا. فبيحكي لك انت انهم سلو اسيتيليتور يعني ايه؟ يعني بيعملوا اسيتيليشن ببطء. يبقى دول يا ترى يعمل لهم ايه؟ تديهم جرعه اكبر ولا اصغر من الايزومايزيد؟ اسرع طبعا سلو اسيتيليتور. طب يتخلص من الايزومايزيد ببطء شديد، ها؟ ليه؟ لو اديته جرعه كثيره يحصل ايه؟ سلو اسيتيليتور ده يجي له توكسيسيتي من الايزومايزيد. يا ترى ايه التوكسيسيتي بتاعته؟ هناخدها في فيتامين بي 6 لان هو ده بيعاكس تاثيرات فيتامين بي 6. لون فيتامين بي 6 انتاغونيستك افكت. هنشوف الكلام ده بعدين ان شاء الله لما نتكلم عن البيريتوكسيس اللي هو فيتامين بي 6. فبقول تاني لو انا اديت بقى جرعه كده لكل الناس، هلاقي الناس اللي هم فلو اسيتيليتور بيجي لهم توكسيسيتي، والناس الراكب اسيتيليتور ما يجرى لهمش حاجه. طيب اعمل ايه بقى يا ترى؟ العلاج بتاعها او يعني زي ما نص الجرعه بحاجه اسمها ثيرابيوتيك دراج مونيتورينج. ان احنا نقيس الليفل بتاع الدراج ان ذا بلاد، لازم نقيس الايزونايزيد ان ذا بلاد، ونظبط الجرعه بحيث نظبط الايزونايزيد عند ليفل معين. اوكي؟ طبعا دلوقتي الليتر هيتخلص ببطء، هضطر اديله جرعه قليله بحيث اظبط الليفل ببطء. الرابط الستريتور هديله جرعة أكبر. في الآخر أظبط البلاد ليفل بتاعتك. هل المريض كما أظبط البلاد ليفل بتاعتك؟ فاضل بقى تو أمينو أسيد. ممكن يكون كونجيجيتد ودول خدناهم قبل كده في حياتي. الأمينو أسيد ميتابوليزم. قلنا الجلايسين بيستعمل للتي توكسيكيشن بتاع إيه؟ بتاع الجلويك أسيد. هنا بقى مين يا ترى؟ هل في هنا بقى دور الجلايكين زي الجلوكورايك اسيد وزي الاساتيك اسيد والسلفوريك اسيد؟ لا. امال هنا مين بقى؟ هنا الدور بتاع البنزويك اسيد نفس البنزويك اسيد اللي عاوز اخلص منه. الاول بعمل له اكتيفيشن واحوله الى بنزاي كو اي، والبنزاي بنزول كو اي ده هو اللي هشبكه مع الجلايكين واعمل زي ما خدنا زمان في الجلايكين هيبيوريك اسيد. ممكن كمان الاستاتيك اسيد يبقى كونجيجيتد مع مين؟ مع الجلوتامين. بس برضه قبل ما اعمل له كونجيجيشن بعمل له اكتيفيشن. مين اللي اعمل له اكتيفيشن؟ الجلوتامين؟ لا، الفينيلاستاتيك اسيد احوله الى فينيلاستيتيل كو اي، اشوف فيه كوانزايم اي كده بقى اكتف. ممكن اشبكه في الامينو جروب بتاع الجلوتامين والناس يبقى فينيلاستيتيل جلوتامين. ففي كنا بنستعمل البنزويك اسيد والفينيلاستاتيك اسيد لعلاج ايه؟ هايبر امونيميا. برافو عليك. ممكن هايبر امونيميا. ليه بنستعملهم لعلاج الهايبر امونيميا؟ عشان ياخدوا الجلايكين وينزلوا بيه في اليورين، ياخدوا الجلوتامين وينزلوا بيه في اليورين، يبقى خلصوني من مين؟ من امينو اسيد. ما هو رجال الامينو جروب مش كده؟ بدل ما اخرج من الامينو جروب ان بابا بيوريا كنا كنت عايزين طبعا، لا اخرج منها غير جلايكين او جلوتامين. برافو عليك. اوكي؟ فاضل بقى Thank you. 4 ini disoal pasti perkara di tahun kita tahu saya ini politik yang berdiskusi di kita dia terlalu saya ini top Thank you.